إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن هداية التوفيق بيد الله تبارك وتعالى وحده، لا يملكها أحد سواه، وقد نفاه الله تبارك وتعالى عن أحب الخلق إليه، عن خليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد يجعل الله تبارك وتعالى للهداية هداية القلوب أسبابا يتلمسها الناس ويسعون في تحصيلها إذا كانوا من الموفقين، ويسلكون إليها السبل الممهودة من أجل الوصول إلى حقيقة اليقين. وقد تبدى ذلك في كثير من الأعصار، حتى في الفترة وفي زمانها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان هناك من يبحث عن الحق، وسلمان مثال يضرب في هذا الأمر. ومما جعله الله تبارك وتعالى من الأسباب العظيمة للاهتداء، وجعله الله تبارك وتعالى من الطرق الممهودة للوصول إلى حقيقة اليقين، ما جعله الله تبارك وتعالى من أخلاق الداعي الأول وسماته وصفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطرائق معاملاته كانت من الأسباب العظيمة في دخول الناس في دين الله تبارك وتعالى، وفي إقبالهم على توحيد ربهم جل وعلا. فهذا من الأسباب التي ترجع إلى الداعي وأخلاقه وسماته وصفاته، وقد مر الكلام عن ذلك بفضل الله جل وعلا في بيان أثر أخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدخول في دين الإسلام العظيم. وجانب آخر، وهو من الجوانب العظيمة الرئيسة وكان سببا في دخول الناس في دين الله تبارك وتعالى، وهو ما يتعلق بحقيقة الدين، بحقيقة وطبيعة دين الإسلام العظيم. فكان من سمع كتاب الله تبارك وتعالى وعلم ما أمر به ونهى عنه، وكشف الله تبارك وتعالى الغشاوة عن قلبه، ورفع الله تبارك وتعالى الالتباس عن عقله، كان إذا سمع آيات الله تبارك وتعالى ورحمه الله تبارك وتعالى وهداه دخل في دين الله. وقد بعث الله تبارك وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين على فترة من الرسل، والناس في جاهلية وشقاء وفرقة وشتات وجهل بما صح من آثار النبوة إلا بقايا من أهل الكتاب، فجدد دين المرسلين وأوضح تحريف المحرفين وإضلال المضلين، كما روى مسلم في صحيحه بسنده عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه يرفعه: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عرضهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. قال الطحاوي رحمه الله في المشكل: أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لم يدخل في مقت الله عز وجل ذلك بقايا من أهل الكتاب، وهم عندنا والله أعلم الذين ظلوا على ما بعث به عيسى عليه السلام، فمن لم يبدل ولم يدخل فيه ما ليس منه وبقي على ما تعبده الله عز وجل حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول. فأخبر الطحاوي رحمه الله تعالى عن أولئك البقايا، وقد تضمنت الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ما في الرسالات السابقة من الهدى ودين الحق المحقق لسعادة الدارين والمناسب للمكلفين في كل عصر ومصر. ولهذا هيمنت الرسالة الخاتمة على ما بين يديها من كتاب وحكمة، وختمت بها النبوات، وتميزت بكونها عامة لا تختص بقوم النبي صلى الله عليه وسلم ولا بزمانه ولا زمان خلفائه. قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي مصدقا بإنزالها ومطابقا لأخبارها وأصولها ومقاصدها، وشاهدا وأمينا وحاكما عليها، يميز حقها من باطلها وصدقها من كذبها، ويفصل بين أهلها في المشتبهات والمشكلات. قال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فدل على عموم رسالة سيد المرسلين للمكلفين بجميع أدناسهم ولغاتهم وأديانهم الذين وجدوا في وقت حياته صلى الله عليه وسلم، ومن يوجد منهم بعد مماته إلى يوم الدين. روى مسلم بسنده في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بالنبيون. هذا العموم يقتضي بالضرورة أن تكون لهذه الرسالة العالمية سمات خاصة تلائم وتواكب الخلق في كل عصر ومصر، وهي كثيرة، منها ما جعله الله جل وعلا من خلود لآيات هذا الدين، وما جعله من فطريته ووسطيته. وتزداد هذه السمات أهمية في عصر أساء فهم الإسلام فيه حتى بعض أبناء، مما أوقعه في كثير من الحماقات التي اتخذها أعداء الإسلام ذريعة لصد الناس عن دين الفطرة والاعتدال، واتهامه بالجمود والغلو والإرهاب. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. لا بد لكل نبي من برهان على نبوته وآية على صدقه. قال الله جل وعلا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقد كانت آيات المرسلين حججا باهرة وأدلة قاطعة على صدقهم لا ينكرها أو يأبى الإذعان لها إلا صاحب هوى مكابر يكابر فطرته ويناقض يقين قلبه، كما قال الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إلا أن هذه الآيات انقضت بانقضاء زمانها، ولهذا كانت آيات الرسالة المحمدية مختلفة عما سبقها من آيات الرسل اختلافا يناسب ختمها للرسالات وعمومها للخلق. فكان منها آيات اختص من شهدها من أصحابه رضي الله تعالى عنهم بكبير تأثيرها والتأثر بها، كنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وحنين الجذع وتسبيح الطعام وهو يؤكل. وكان منها آيات متجددة لا تختص بزمن النبوة، كظهور الإسلام ظهورا عاما حتى بلغ ملك أمته صلى الله عليه وسلم مشارق الأرض ومغاربها. ومنها بقاء الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة، ثم حصل الهرج أي القتل والفتن. وقد أنذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعض ذلك بخصوصه وعينه، كما روى مسلم بسنده في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة والمطرقة، يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. قال النووي رحمه الله: هذه كلها معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وجد قتال هؤلاء الترك بهذه الصفات كلها في زماننا، أي في زمن النووي رحمه الله، وقاتلهم المسلمون مرات وقتالهم الآن. وصلى الله على رسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأعظم آيات النبي صلى الله عليه وسلم المتجددة والخالدة إلى يوم القيامة القرآن المجيد. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فوعد الله تبارك وتعالى بحفظ كتابه بنفسه وعدا مؤكدا، وهو وعد يشمل حفظ أصله من الضياع وحفظ ألفاظه ومعانيه من التحريف والتبديل. روى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. قال ابن حجر: ليس المراد حصر معجزاته فيه، ولا أنه لم يؤت من المعجزات ما أوتي من تقدم، بل المراد أن المعجزة العظمى التي اختص بها دون غيره هي القرآن المجيد، مع ما أوتيه صلى الله عليه وآله وسلم من الآيات سوى القرآن. فالقرآن آية خالدة في حسن تأليفه ونظمه وقوة تأثيره في الأفراد والجماعات وفي اشتماله على ما يحقق سعادة الدنيا والآخرة من الاعتقادات والتشريعات، وعلى ما يهدي العقول والقلوب من الأخبار الصادقة والعلوم النافعة كإخباره عن الأمم السابقة والحوادث الآتية، واشتماله على إشارات علمية تطابق الحقائق العلمية وتكذب كل من يدعي تناقض العلم والدين ويتخذ العلم وسيلة لهدم الدين والأخلاق والقيم، لأن العلم الحق لا يمكن أن يكون إلا دليلا على الدين الحق وشاهدا له لا نقيضا له ولا عدوا له. قال الله جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن كان أعلم وأعرف كان أخشى وأتقى. والعلم الموروث من الوحي المعصوم هو الذي يؤثر هذه الخشية في القلوب والعقول والأرواح. العلم المورث لخشية ربنا تبارك وتعالى هو العلم بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، والعلم بأقداره تبارك وتعالى والإيمان بذلك، والعلم بأحكامه تبارك وتعالى، والعلم بآيات الله تبارك وتعالى الكونية. فكل هذا مما يكون سببا في استيلاء الاهتداء على القلوب. فآتى الله تبارك وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الكثير والكثير من الآيات أي المعجزات الظاهرة، وخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بآية متجددة تحدى بها الإنس والجن إلى أن يرفعه من الصدور والسطور بين يدي الساعة. وهذا يناسب عالمية دين الإسلام العظيم واستمراره، وأنه لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والإسلام هو دين الله جل وعلا وشريعته التي ارتضاها لخلقه في كل زمان ومكان. وهذا يقتضي بالضرورة أن يكون فطريا في دلائله ومسائله ليلائم الفطرة السوية في كل زمان ومكان. وهو كذلك، حتى إنه سمي بالفطرة لشدة ملائمته للفطرة، ولأنه الدين القيم والحنيفية التي خلق الله الناس عليها. قال الله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وروى البخاري في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وروى مسلم في صحيحه بسنده عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا قال: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. والحنف هو الميل عن الضلالة إلى الاستقامة، يقال تحنف فلان أي تحرى طريق الاستقامة. فعلم أن كل طفل يولد مستقيما على الإسلام حتى يطرأ التغيير على فطرته، كما تولد البهيمة سليمة سوية حتى يغير خلقها بقطع أنفها أو شيء من أعضائها. ولهذا اقتصر حين الإخبار عن تغيير الفطرة على ذكر ملل الكفر دون الإسلام، فقال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، لأن الإسلام هو الفطرة التي يجبل عليها كل مولود، كما وقع صريحا من طريق الأعمش بلفظ: ما من مولود يولد إلا وهو على الملة، ومن طريق أبي معاوية بلفظ: إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه. والفطرة على الإسلام لا تعني الولادة على معرفته وإرادته بالفعل، لقوله جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وإنما المراد بذلك خلق الطفل على معرفة الحق وإرادته بالقوة، فكما يولد وفيه قوة النطق والعقل وقوة الفعل والمعرفة والإرادة، حتى إذا استطاع نطق بالفعل وعقل وفعل وعرف ما يلائمه من الأغذية والأشربة والمنافع، وطلبه بمقتضى طبعه إلا لمانع من مرض ونحوه، فإنه كذلك يولد وفيه قوة معرفة الحق وإرادته، ثم تنمو فطرته بنموه حتى يعرف الإسلام ويريده بالفعل، وحتى يطلبه ويؤثره بمقتضى طبعه وجبلته، بحيث لو سلم من المانع والمعارض وخلي وفطرته لكان بمقتضاها عارفا بربه، موحدا له، محبا له، ولا يحتاج في معرفة ربه ومحبته لسبب من خارج فطرته إلا في التذكير بما أودعه الله فيها من الحق أو بتفصيله وتقويته وتكميله. قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر. وقال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. وقال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذا كثير في القرآن، يخبر أن كتابه ورسوله مذكر لهم بما هو مركوز في فطرهم من معرفته ومحبته وتعظيمه وإجلاله والخضوع له والإخلاص له ومحبة شرعه الذي هو العدل المحض وإيثاره على ما سواه. وهذا التناسق بين الفطرة والشرعة هو الأساس لقبول الإسلام في كل عصر ومصر، لأن الإسلام إنما يذكر بما في الفطرة من الحق ويقرره ويفصله ويكمله، ولهذا يستحيل تبديل الفطرة، لا تبديل لخلق الله، فلا يمكن أن يولد أحد من الخلق على غير الفطرة، أو تمحى معرفة الحق وإرادته من داخله، ولكن يمكن تغيير فطرته لأسباب تطرأ على الفطرة حتى تعوقها أو تمنعها من الإذعان لما تعرفه من الحق، وهي كثيرة هذه المعوقات والعوارض، كثيرة أهمها الغفلة والنسيان. فقد دلت النصوص على أن الغفلة والنسيان يطرأان على الفطرة حتى لا يدعين العبد لمقتضى الفطرة سهوا وضعفا أو عمدا وقصدا. قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وقال تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ومن العوامل التي تغير الفطرة وتطرأ عليها حتى تفسدها التربية على العقائد الباطلة، من تقليد الأسلاف في الشرك والضلال، وهما سببان متكاملان يطرأان على الفطرة حتى تتنكر لما استيقنته من الحق، وحتى تؤثر الشرك على التوحيد وشرائع الخلق على شريعة الحق. قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقال جل وعلا: إنهم ألفوا آباءهم ضالين وهم على آثارهم يهرعون، أي يسارعون في تقليد آبائهم واتباع آثارهم وضلالاتهم والاستمساك بدينهم وعاداتهم بلا حجة من كتاب أو أثارة من علم سوى اتباع أهوائهم وإلف باطلهم. وإلف الباطل يؤثر في الفطرة فيؤثر فيما تعرفه من الحق، ويرجع كبر ذلك إلى تأثير المجتمع والأبوين في الصغر، كما في حديث مسلم الذي مر: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه. فالأبوان يستقلان غالبا بالتأثير على الطفل في صغره بالتلقين والتعليم والترغيب والترهيب، فيألف دينهما حتى ينشأ على محبته والعزم على الاستمساك به. ولهذا أضيف إليهما تغيير الفطرة إضافة سبب لا إضافة خلق كما تزعم القدرية. ومن الأسباب التي تغير الفطرة وتفسدها اجتياز الشياطين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فجفالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. والاجتهاد هو الذهاب بالشيء وسوقه وإزالته عن مكانه وتحويله عن قصده. فاجتهاد الشياطين وإضلالهم من أهم أسباب تغيير الفطرة. فالشيطان يجول بالعبد في مسالك الضلالة وينقله من معصية إلى معصية حتى يخرجه من أصل الحنيفية ويوصله إلى الشرك الأكبر والقول على الله بلا علم، حتى يحرم الحلال ويحلل الحرام ويتخذ إلهه هواه. ولهذا حذر الله تبارك وتعالى عباده من فتنة الشيطان واتباع خطواته، لأن نهاية طرقه ومنتهى قصده تغيير خلق الله ونقض أصل الملة. قال جل وعلا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وقال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والاجتهاد عن دين الفطرة لا يختص بشياطين الجن بل يعم شياطين الإنس. قال تعالى: وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. فإنهم قد تفننوا في الإضلال عن الحق وصد الخلق عن دين الفطرة بطرق كثيرة منها: تزيين الشهوات المحرمة بكل ما أوتوا من وسائل التأثير والإغراء حتى انشاق وراءهم ضعفاء العقول والقلوب وأضاعوا أثمن ما يملكون من دين وعفة وصحة بدنية ونفسية وروحية. وهذا الطريق مزلق خطر لا يقف بصاحبه عند حد، فكلما فتح له باب تطلع لآخر كالمسعور لا يشبعه ولا يرويه شيء حتى يكون مآله الدمار أو الخروج عن فطرة الله التي فطر الناس عليها. واعتبر ذلك بحال المجتمعات الإباحية الحديثة، فإرضاء نزوات كثير منهم لم يعد يكفيه المبذول المتاح، فجنحوا عن الفطرة أيما جنوح حتى كثر الشذوذ والاعتداء على المحارم والأطفال وغيرهم، وانتهى بهم الجنوح إلى اعتبار الشذوذ شكلا مشروعا من أشكال الأسرة الطبيعية، وهو انحراف لم يبلغه أسلافهم من أصحاب المؤتفكات. قال تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاديها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. أي وما عقوبة الائتفاف والحصب التي حاقت بقوم لوط ببعيدة عمن تشبه بهم في ظلمهم وفعلتهم القبيحة. وقد تجاوزت كثير من المجتمعات الحديثة ما كان عليه قوم لوط، فإنهم لم يجعلوا ذلك كشكل طبيعي لأسرة تستقيم أحوالها على مثل هذا الشذوذ كما هو الواقع الآن. وقد كثرت إرهاصات العذاب ونذره من كوارث مفزعة وزلازل هائلة وأمواج طاغية وعصير مدمرة وأمراض فتاكة وأزمات اقتصادية عالمية خانقة، ولكن ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ومما يتخذه شياطين الإنس ليحرفوا الخلق عن فطرتهم السوية السعي الحثيث لعزل الدين عن توجيه المجتمع توجيها كليا ينتظم الفرد والمجتمع، مع دعوتهم إلى إقامة الحياة وتنظيمها على أسس وضعية بحتة تحاكي النمط الغربي في كل مجالات الحياة. ولقد لقيت الدعوة لتغريب المجتمعات الإسلامية قبولا لدى كثير من المسلمين لأسباب أهمها الجهل بحقيقة دينهم وتاريخه واختلافه الكامل عما لدى الغرب من تاريخ مظلم لدينهم المنحرف. فكان أخطر آثار ذلك الجهل مع الانبهار بحاضر الغرب وحضارته والدعوة إلى الاستمداد غير الواعي من كل ما لديهم من مناهج ونظم وقيم حتى لو تعارضت مع الدين والتراث، حتى كانوا حقا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وفي رواية لأحمد: حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلتم معهم. ومن وسائل شياطين الإنس محاولة تقويض الإسلام من الداخل واستبدال أصوله وقواعده الواضحة في الكتاب والسنة بأصول ومناهج ما أنزل الله بها من سلطان، كالزعم بأن الدين مجرد قول بلا عمل، أو أن العمل الصالح إنما هو مشروط بمعرفة الإيمان الغائب عن الأبصار الحاضر في الأمصار، أو ببلوغ العبد مرتبة اليقين. فإذا عرف العبد إمام زمانه أو بلغ مرتبة اليقين ونال العلم اللدني استغنى به عن الوحي، ووسعه الخروج عن الشريعة المحمدية كما وسع الخضر عليه السلام الخروج عن الشريعة الموسوية. وكالزعم بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب وحكمة مجرد دلالات لفظية لا تفيد يقينا تبنى عليه المعتقدات، أو أنها مجرد رموز وإشارات للعقائد الباطنة، أو هي مجرد تخييل للاستصلاح العامة لا يعني بالضرورة صدق وعد الله ووعيده، ولا يقتضي لزوم العبادات حتى الممات، لأن العبادة بزعمهم مجرد وسائل لترويض النفوس لمعرفة العلم الإلهي، فإذا حصل المقصود لم يبق للتأله فائدة. فهذه كلها معتقدات تروج بين المسلمين وينفق عليها ما ينفق من أجل نشرها وبثها في عقول وقلوب المسلمين، وإلى الله تبارك وتعالى المشتكى. وقد أثرت هذه الأصول على كثير من المسلمين، وأضعفت روح الاستمساك بالشريعة في قلوبهم، وانتهت ببعضهم إلى القدح في الكتاب والسنة والصحابة، وهي النهاية التي تخشى على كل صاحب هوى لا يتداركه ربه، لأن العصمة من الضلال منوطة بالاعتصام بالكتاب والسنة، لا بأصول وضعية ما أنزل الله بها من سلطان. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومن خصائص دين الإسلام العظيم ما جعله الله تبارك وتعالى من وسطيته، والوسط اسم جامع لما بين الطرفين، وهو أحمد الأشياء حسا ومعنى، لأن الطرف يسرع إليه الخلل، فأوسط القوم أفضلهم. قال تعالى: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي قال أعدلهم وخيرهم. ووسط الوادي خير موضع فيه وأكثره كلأ، وواسطة العقد أنفس شيء فيه، وأوسط الصفات خيرها وأعدلها لبعدها عن طرفي الإفراط والتفريط. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا، لا مفرطين ولا مفرطين، ولا منحرفين إلى غلو أو تقصير. قال الطبري رحمه الله: إنما وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم في الدين، فلا هم أهل غلو فيه كغلو النصارى الذين غلوا بالترهب وقيلهم في عيسى عليه السلام ما قالوه فيه، ولا هم أهل تقصير في الدين كتقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا أنبياءهم وكذبوا على ربهم وكفروا به، ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه، فوصفهم الله بذلك، إذ كان أحب الأمور إلى الله تبارك وتعالى أوسطها. فالإسلام وسط بين الغلو والتقصير، وهذا التوسط هو مطلب كل باحث عن الحق في كل زمان، وهو من أهم أسباب قبول الإسلام وانتشاره في المعمورة، ولهذا عني العلماء ببسطه وتفصيله وإيضاحه وتقريره، وهو باب واسع يتبدى في كثير من الجوانب وكثير من الأصول، كما في التوحيد والصفات، فالمسلمون وسط في التوحيد بين اليهود والنصارى، فإن اليهود وصفوا الرب بصفات النقص المختصة بالمخلوق، وشبهوا الخالق بالمخلوق، فقالوا: إن الله فقير، وقالوا: يد الله مغلولة، وإنه تعب لما خلق فاستراح يوم السبت، إلى غير ذلك من النقائص الصريحة أو اللازمة، كمنع النسخ وإنكاره، لأن ذلك يستلزم تعجيز الخالق عما تقتضيه قدرته وحكمته في النبوات والشرائع. والنصارى قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم أو ثالث ثلاثة أو ابن الله، وقالوا إنه يخلق ويرزق ويغفر ويرحم ويثيب ويعاقب، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أما المسلمون فوحدوا الله تعالى ونزهوه عن النقائص، وصفوه بالكمال المنزه عن المثل، قالوا إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. وتتضح أيضا وسطية الإسلام في النبوة والولاية، فاليهود جفوا عن كثير من أنبياء الله وأوليائه، وكذبوا كثيرا من الرسل، واستكبروا عن اتباعهم ورموهم بالعظائم، وكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. والنصارى غلوا فيهم وأشركوهم في الربوبية والألوهية، وأشركوا الحواريين في الرسالة، والأحبار والرهبان في النسخ والتحليل والتحريف. وأما المسلمون فآمنوا بأن الخلق والأمر لله وحده دون أحد من خلقه، وهو الذي يمحو ما يشاء ويثبت من شرائع الأنبياء، ولهذا آمنوا بهم جميعا دون أن يفرقوا بين أحد من رسله، وعزروهم وأحبوهم وأنزلوهم منازلهم التي أنزلهم الله تعالى، فهم رسل لا يكذبون وعباد لا يعبدون. قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وتتبدى أيضا وسطية دين الإسلام العظيم في العبادة والشريعة، فقد حرم ربنا تبارك وتعالى على اليهود كثيرا من الطيبات، وشدد عليهم في الطهارة واجتناب النجاسات، ومع ذلك أضاعوا مقصود الطهارة وعرضوا عن العبادة، حتى في يوم السبت الذي أمروا بالتفرغ فيه لعبادة الله تعالى. والنصارى استحلوا كثيرا من الخبائث، وباشروا كثيرا من النجاسات، وعبدوا الله ببدع ما أنزل الله بها من سلطان. وأما المسلمون فقد أباح الله لهم الطيبات، وحرم عليهم الخبائث، وهداهم لدين المرسلين، فعبدوا الله وحده بما شرع ولم يعبدوه بالبدع. قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به جميع النبيين، هو أن يستسلم العبد لله لا لغيره، وهو الحنيفية دين إبراهيم، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له فهو مستكبر. وهذا الاعتزال يعتبر معلما من أهم معالم دين الإسلام، وقاعدة من أهم قواعد الدعوة إلى الله جل وعلا. فالفضيلة وسط بين الرذيلتين، الفضيلة وسط بين طرفين متقابلين، وهي مطلب العقلاء في كل زمان ومكان. ولهذا لم ترق هذه السمة لكثير من أعداء الإسلام، فحاولوا الانحراف به إلى جانب الغلو أو التقصير. وكان من أبناء المسلمين فئام لم يقدروا دينهم حق قدره، ولم يعرفوه حق معرفته، فاجتمع تقصير الأبناء وبغي الأعداء، فمالوا بكثير من المسلمين إلى غلو أو تقصير، وكلاهما أمران محببان للشيطان لا يبالي بأيهما ظفر. قال الأوزاعي رحمه الله ما من أمر أمر الله به إلا عارض الشيطان فيه بخصلتين لا يبالي أيهما أصاب، الغلو أو التقصير. وقال الحسن البصري رحمه الله إن دين الله وضع على القصد، فدخل الشيطان فيه بالإفراط والتقصير، وهما سبيلان إلى نار جهنم. ومن أهم آثار تحريف أعداء الإسلام وانحراف بعض أبنائه ما كان من ظهور البدع المتقابلة منذ فجر الإسلام، وظهرت المحكمة الأولى من الخوارج وهي أول الفرق ظهورا، ثم ظهرت السبائية والقدرية والمرجئة والجهمية وهي الأصول التي تشعبت عنها الفرق التي أنذر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجها في قوله: افترقت اليهود على 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، كما في رواية أبي داود وقد صححها الألباني وغيره، وفي رواية لابن ماجه بإسناد جيد كما في السلسلة الصحيحة: 71 في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعة. والمراد بالجماعة هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، فهم الفرقة النادية المنصورة إلى قيام الساعة لاستمساكهم بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في العقائد وفي الأعمال. ولهذا كانوا وسطا في الفرق كما كان الإسلام وسطا في الملل، فهم يعني أهل السنة في أسماء الله وآياته وصفاته وسط بين أهل التعطيل الذين يلحدون في أسماء الله وآياته ويعطلون حقائق ما نعت الله تعالى به نفسه حتى شبهوه بالعدم والموات، وبين أهل التمثيل الذين يضربون له الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات، فيؤمن أهل السنة والجماعة بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهم في باب خلقه وأمره وسط بين القدرية النفاة المكذبين بقدرة الله وهم المعتزلة الذين لا يؤمنون بقدرته تعالى الكاملة ومشيئته الشاملة وخلقه لكل شيء، وبين القدرية الغلاة المفسدين لدين الله وهم الجبرية الذين يجعلون العبد بلا مشيئة ولا قدرة ولا عمل فيعطلون الأمر والنهي والثواب والعقاب. فيؤمن أهل السنة بأن الله تعالى على كل شيء قدير، فهو تعالى القدير على هداية العباد وتقليب قلوبهم، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في ملكه ما لا يريد ولا يعجز عن إنفاذ مراده، وأنه خالق كل شيء من الأعيان والصفات والحركات. ويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة وعمل وأنه مختار، ولا يسمونه مجبورا إذ المجبور من أكره على خلاف اختياره، والله تعالى جعل العبد مختارا لما يفعله فهو مختار مريد، والله تعالى خالقه وخالق اختياره، وهذا ليس له نظير، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وأهل السنة في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار ويخرجونهم من الإسلام بالكلية ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين المرجئة الذين يقولون إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء والأعمال الصالحة ليست من الدين والإيمان، ويكذبون بالوعد والعقاب بالكلية. فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الإيمان ومعهم أصله، وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة، وأنهم لا يخلدون في النار بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال خردلة من إيمان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته. وأهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وسط بين الغالية الذين يغالون في علي رضي الله عنه فيفضلونه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويعتقدون أنه الإمام المعصوم دونهما، وأن الصحابة ظلموا وفسقوا بتقليل غيره في الإمامة، وربما جعله بعضهم نبيا أو إلها. وبين الجافئة الناصبة الذين يعتقدون كفره وكفر عثمان رضي الله عنهما، ويستحلون دماءهما ودماء من تولاهما، ويقدحون في خلافة علي رضي الله عنه وإمامته، وكذلك في سائر أبواب الاعتقاد، هم وسط بين الغالي والجافي، لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وأما الغلو في الدين فأصله الارتفاع ومجاوزة القدر في كل شيء، أصل الغلو الارتفاع ومجاوزة القدر في كل شيء. يقال غاليت الشيء وبالشيء وغلوت فيه أغلو إذا جاوزت الحد. فالمراد بالغلو في الدين الإفراط فيه ومجاوزة الحد المشروع من أحكامه قولا أو عملا. والغلو في الدين على ثلاثة أنواع رئيسة: الغلو القولي وهو الإفراط ومجاوزة الحد المشروع في الأقوال، كالإفراط في الثناء والمبالغة في المدح والتعظيم. روى أبو داود بسنده عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، وإسناده صحيح. وروى الإمام أحمد بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا محمد، يا خيرنا وابن خيرنا، ويا سيدنا وابن سيدنا، فقال قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل، وإسناده صحيح. وروى البخاري بسنده عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. والإطراء الإفراط والمبالغة في المدح، وقد يتدرج إلى الخروج بالممدوح عن حده ومنزلته كما وقع للنصارى. قال ابن كثير رحمه الله: الإطراء كثير في النصارى، فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى عليه السلام حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياها، فنقلوه من خبر النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدونه، بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه، فمن زعم أنه على دينه ادعوا فيهم العصمة واتبعوهم في كل ما قالوه، سواء أكان حقا أم باطلا، أم ضلالا أم رشادا، أم صحيحا أم كذبا. فهذا كله من الغلو القولي. وأما الغلو العملي فهو الإفراط ومجاوزة الحد المشروع في العبادات أو المعاملات، خاصة في معاملة الصالحين. روى البخاري بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وروى النسائي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: هات القطلي. فلقطت له حصيات هن حصى الخدف، فلما وضعتهن في يده قال بأمثال هؤلاء: وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والحديث صححه الألباني على شرط مسلم كما في السلسلة الصحيحة. وروى البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فالإفراط في العبادة أو الاعتزال والترهب كل ذلك يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وربما ابتلي صاحبه بالإخلال بالعبادة أو الانقطاع عنها، كما ابتلي رهبان النصارى فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات والبيع. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. ونظير الغلو في العبادة أو أخطر الغلو في معاملة الصالحين، وما يكون من نحت التماثيل على صورهم وبناء المساجد على قبورهم، فإن هذا ينجر بأهله على المدى إلى الخروج عن أصل التوحيد. قال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. عن ابن عباس رضي الله عنهما في الأوثان التي كانت في قوم نوح، أسماء رجال صالحين من قوم نوح: فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. وأما الثالث من أقسام الغلو فالغلو الفكري، وهو الإفراط في الإيمان بفكرات مبتدعة أو فهم خاطئ أو جزئي لنصوص الشريعة، يصاحبه غالبا إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض، يرد المفرط بمقتضاه ما يخالف مذهبه من الحق أو يتأوله، ولا يزال ذلك ديدنه حتى يشرب البدعة فتهيمن على قلبه وعقله وتوجه معتقداته وتصرفاته، كما هيمنت فكرة الفرار من التشبيه الموهوم على الجهمية حتى أنكروا أسماء الله تعالى وكلامه ورؤيته وعلوه على عرشه وسائر صفاته، وكما هيمنت فكرة النص على إمامة علي رضي الله عنه على فكر الاثني عشرية حتى كانت مدار عقائدهم ومواقفهم من القرآن والسنة والصحابة، وكهيمنة عقيدة التكفير على فكر الخوارج حتى كانت مدار عقائدهم وأساس مواقفهم وتفرقهم، حتى كفر بعضهم بعضا وكفروا أعلام الصحابة كعثمان وعلي وطلحة والزبير وغيرهم. يجمع الخوارج القول بالتبري من عثمان وعلي رضي الله عنهم ويقدمون ذلك على كل طاعة، ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك، ويكفرون أصحاب الكبائر ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقا واجبا، وهذا الغلو من أعظم أنواع الغلو إن لم يكن أعظمها على الإطلاق، يعني الغلو الفكري، لأن صاحبه يزين له سوء عمله فيراه حسنا فلا يفكر في الإقلاع عنه. روى الطبراني بسنده عن أنس رضي الله عنه يرفعه: إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وصاحب البدعة لا يوفق للتوبة غالبا، إما لأنه يزين له سوء عمله، أو يكون ذلك عقابا قدريا على ذنبه وغلوه. لهذا قال سفيان رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها، وأما المعصية فيتاب منها. حمل هذا الغلو أهله على الاعتراض على سيد المرسلين والطعن في قسمه وعدله، وانتهى بهم إلى مفارقة الجماعة والخروج على الإمام الحق واستحلال دماء المسلمين. ولهذا اشتد تحذير النبي الأمين صلى الله عليه وسلم منهم واشتد تغليظه عليهم. روى البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، جاء عبد الله ابن ذي القويصرة التميمي فقال: اعدل يا رسول الله. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني أضرب عنقه. قال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في قدده فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرت والدم. آيتهم رجل إحدى يديه، أو قال ثدييه، مثل ثدي المرأة، أو قال مثل البضعة تدردر، يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: أشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأشهد أن عليا قتلهم وأنا معه، جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لمسلم: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وروى البخاري بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا بمن قتلهم يوم القيامة. وروى مسلم بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه يرفعه: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين، يقتلها أولى الطائفتين بالحق. والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مستفيضة بوصف الخوارج وذمهم والأمر بقتالهم إذا خرجوا على المسلمين. قال الإمام أحمد رحمه الله: صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه، وقد تضمنت هذه الأحاديث ذكر صفات لهؤلاء الغلاة، وهي جديرة بالتأمل والتدبر، لأن الخروج ليس مختصا بالطائفة التي خرجت على علي رضي الله عنه، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الدجال، كما عند أحمد في المسند. والحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: كلما قطع قرن نشأ قرن حتى يكون مع بقيتهم الدجال. الصفات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الغلاة نوعان. أحد النوعين صفات تعتبر من آثار غلوهم، فاستحلال دماء المسلمين والجرأة على أئمتهم والطعن فيهم والخروج عن طاعتهم حتى لو كانوا من أنسك الناس وأتقاهم، كما طعن ذو القويصرة التميمي في عدل النبي صلى الله عليه وسلم وقسمه، وكما طعنت المحكمة الأولى في إيمان علي ونبذت طاعته، وكما فعل أبو شوذب الخارجي ومن معه إذ أبوا الدخول في طاعة عمر بن عبد العزيز حتى يبرأ من أهل بيته ويلعنهم مع رضاهم عن سيرته وعدله وإحسانه. ولا شك أن هذه الأفعال المنكرة من أفظع آثار هذا الغلو، فقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأن دماء المسلمين والمعاهدين، وحرم الخروج على أئمة المسلمين وإن عصوا وجاروا. روى مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهدة فليس مني ولست منه. وروى مسلم أيضا بسنده عن عوف بن مالك الأشدعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. الثاني من النوعين من الصفات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم للغلاة صفات تعتبر من أسباب غلوهم، وهي خفة العقول وعدم رسوخ الإيمان في قلوبهم مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقرآنهم، فكانوا حقا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سفهاء الأحلام لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. وكان لهذه الصفة الأثر الرئيس في تفرقهم لأمور يسيرة حتى بلغوا 20 فرقة، أي حتى بلغ الخوارج 20 فرقة، وهذا في زمن البغدادي في الفرق بين الفرق. وأما ما بعد ذلك فقد كثروا كثرة مفرطة، وضعف العقل وضيق العطن والأفق من ألزم الصفات عند كل تكفيري هالك، فهم لا يفهمون وهم منغلقون، كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: هؤلاء الغلاة هم أعجب خلق الله جل وعلا. لقد أثرت تلك الصفة وهي خفة العقول وعدم رسوخ الإيمان في القلوب مع كثرة العباد، أثرت خفة عقولهم وحماقتهم على طبيعة استدلالهم، فأخذوا بطرف من النصوص وأهملوا آخر، ونظروا لكل نص بمعزل عما يفسره أو يخصصه أو يقيده من النصوص، فكانت العاقبة الخروج بمذهب في الأسماء والأحكام يخالف هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه وأصحابه. ومع ذلك فقد أشربوا حبه واستماتوا في سبيله، أي في هذا الذي اعتقدوه مع حماقتهم وقلة عقلهم، وهي سمة لا تبطئها عين لكل من يتمسك بأمر واحد يحصر الدين كله فيه ويمضي بحماقته يشتت صفوف المسلمين حتى يصل الأمر إلى استباحة دمائهم وأموالهم وأعراضهم. خلاصة ما انتهوا إليه وصالوا وجالوا حوله يتلخص في أمرين: أولهما سلب الإيمان عن أصحاب الكبائر، فمن فعل ما يرونه ذنبا كبيرا فإنهم يحكمون بكفره وخروجه عن الإسلام، لأن الشرع أطلق اسم الكفر على صاحب الكبيرة وسلب الإيمان عنه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أخرجه البخاري. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن، أخرجه البخاري. وهذا الذي ذهبوا إليه غير مسلم لهم لوجوه: أن الله تعالى أبقى اسم الإيمان مع الكبيرة ولم يخرج أهلها من الإيمان إلى الكفر، كما في قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وكما في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وكما في قوله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فأبقى اسم الإيمان وأخوته مع كبيرة القتل والاقتتال والقعود عن الهجرة مع عظم الوعيد الوارد فيها. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الأخوة الإيمانية مع الكبيرة. روى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. فأبقى أخوة الإيمان بين الظالم والمظلوم، وأثبت للظالم حسنات يستوفي المظلوم منها، فلو كانت كبيرته ترفع الإيمان وتزيله لما كان له حسنات يمكن الاستيفاء منها، لأن الكفر يبطل جميع الحسنات، كما قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. هذه النصوص الدالة على بقاء الإيمان مع الكبيرة تدل على بقاء أصل الإيمان دون حقيقته الواجبة، لأن الشرع نفى اسم الإيمان عن صاحب الكبيرة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديثة. لهذا قال أهل السنة: إن الكبيرة ترفع الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان، كما زعم الوعيدية، أي أنها ترفع كماله الواجب لا أصله المقتضي لدخول الجنة ولو في المآل والعاقبة. فهذا وجه. الوجه الثاني أنه من المعلوم بالضرورة أن أهل الكبائر كانوا موجودين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يعاملهم معاملة المسلمين في المناكحة والموارثة والغنيمة والفيء والصلاة والاستغفار، وهذا برهان من السنة العملية على بقاء الإيمان مع الكبيرة. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب من يعاقب منهم بعقوبات متفاوتة، فيرجم الزاني أو يجلده، ويقطع السارق ويجلد الشارب والقاذف، فلو كانت الكبائر تزيل الإيمان كلية لكان صاحبها مرتدا يجب قتله على كل حال، لما قطعت يد سارق ولا جلد ظهر قاذف، لأنه يكون بتلك الكبيرة مرتدا، وعقوبة الردة القتل لا الجلد ولا القطع. فلو كان كما يقولون لوجب قتله على الارتداد، ولما كان للتفاوت في عقوبات الكبائر معنى. وجه ثالث أن النصوص التي ورد فيها إطلاق الكفر ونحوه على المعاصي العملية لا تدل على سلب الإيمان والخروج من الملة، لأنها محمولة على الكفر الأصغر، وإنما أطلقت هذه الأسماء على المعاصي العملية باعتبار أنها من شعبها وأمور أهلها، كما قال أبو عبيد رحمه الله: وأما الآثار والمرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي فإن معناها ليست تثبت على أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه، إنما وجوهها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون، وكذلك النصوص التي ورد فيها نفي الإيمان عن بعض أهل الكبائر، فإنها لا تدل على ثبوت الكفر المخرج من الملة، لأنها وردت في خطاب الوعيد والذم، ولا يلزم من نفيه في هذا الحكم نفيه في سائر أحكام الإيمان كما توهم الخوارج والمعتزلة. ولهذا قال أهل السنة إن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانا ولا توجب كفرا، ولكنها تنفي من الإيمان كماله وإخلاصه دون أصله ومبدأه. قاله رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان له، وذكر نحوا من ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. فأول شيء عند هؤلاء أنهم يكفرون بالكبير، والأصل الثاني عندهم القطع بإنفاذ وعيد الكبيرة وإثباته على سبيل الدوام. فكل من لقي الله تعالى من عصاة الموحدين على كبيرة من الكبائر فلا بد أن ينفذ فيه وعيد الله وأن يخلد في النار إلى غير أمل. قالوا لقوله تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، ولقوله تعالى وما هم بخالدين من النار، وقال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، رواه مسلم. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر، أخرجه الإمام أحمد وكذلك الحاكم، وهو حديث صحيح. إلى نظائر من هذه النصوص التي تدل على وعيد عصاة الموحدين، فاستدلوا بها على إنفاذ وعيد الكبيرة وإثباته على سبيل الدوام. والجواب عن هذا الاستدلال من وجوه: أن الجزم بإنفاذ وعيد كل من لقي الله على كبيرة من عصاة الموحدين يناقض نصوص الوعد بمغفرة بعض الكبائر بمحض المشيئة أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة المؤمنين. روى ابن أبي عاصم بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نوجب لأهل الكبائر النار حتى نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نوجب لأحد من أهل الدين النار، رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وقال الألباني إسناده جيد. وروى ابن أبي عاصم بسنده عنه رضي الله عنه قال: ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من في نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: فإني أخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة، فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا. قال الألباني عن هذا الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم في السنة: حديث حسن. وفي رواية: ثم نطقنا بعد ورجونا. على هذا درج الصحابة والتابعون وأتباعهم من أهل السنة، فلم يقطعوا بإنفاذ وعيد كبيرة على اليقين، وردوا أمر أصحاب الكبائر إلى مشيئة الله تعالى وحكمة، وقالوا في نصوص الوعيد إن ذلك جزاؤه، فإن شاء الله أن يتجاوز عن جزائه فيما دون الشرك فعل. قال ابن كثير رحمه الله: معنى هذه الصيغة أن هذا جزاؤه إن جوزي عليه، وكذا كل وعيد على ذنب، لكن قد يكون ذلك معارضا بأعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه، فهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيد. استقرأ شيخ الإسلام رحمه الله ما يعارض وعيد أصحاب الكبائر وأمنع إنفاذه، فبلغ بها نحو من 10 أمور، وهي 3 في المذنب: التوبة والاستغفار والحسنات الماحية، و3 من غيره من الخلق، وهي دعاء المؤمنين واستغفارهم، وإهداء ما ثبت وصوله من الأعمال الصالحة، والشفاعة في أصحاب الكبائر، و2 من الله تعالى، وهي المصائب المكفرة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، وعفو الله تعالى عما دون الشرك من الذنوب. فيجاب عن استدلالهم فيما يتعلق بإنفاذ الوعيد من هذا الوجه وبوجه آخر، وأن النصوص صرحت بأن العذاب الدائم للكفار دون أصحاب الكبائر. قال تعالى: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وقال: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. والصلي هنا هو المطلق، هو المكت في النار، والخلود على وجه يصل العذاب إليهم فيه دائما، وهو مختص بالكفار دون أصحاب الكبائر، لأن عذابهم ينقطع بالشفاعة أو بمحض عفو الله تعالى. روى مسلم بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه يرفعه: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتتهم إماتة، حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر، فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. وروى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار. ولا يجوز الاستشكال على خروج هؤلاء من النار بقوله تعالى: وما هم بخارجين من النار، ولا بقوله: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، لأن هذه الآيات مخصوصة بالكفار لا تعم عصاة الموحدين كما زعم الخوارج. وهذا التعميم أصل من أصول انحرافاتهم المنهجية، كما بين ذلك ابن عمر رضي الله عنهما، كما قال الإمام البخاري: كان ابن عمر يراهم شرار خلق الله، وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. أما النصوص التي اعتمدوا عليها في القطع بخلود أهل الكبائر في النار فهي كغيرها من عمومات الشريعة، تقبل التخصيص بالأدلة المتصلة والمنفصلة، وقد دل الاستقراء على أن هذه العمومات قد دخلها التخصيص، فخرج منها 6 فئات: التائب، صاحب الصغيرة، من رجحت حسناته بكبائره أو ساوتها، من عفي عنه قبل إنفاذ وعيده بسبب منه أو من غيره من الخلق، ومن دخل النار من عصاة الموحدين. فإن الأحاديث في خروج هؤلاء متواترة. روى مسلم بسنده عن أنس رضي الله عنه يرفعه: يقول الله جل وعلا: وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. أهل السنة والجماعة موقفهم من التكفير واضح لا التباس فيه ولا اشتباه. إذا كان الخوارج ومن ضاهاهم ودار في فلكهم من الخاطئين المخطئين قد تساهلوا في التكفير واسترسلوا فيه حتى كفروا الأبرار فضلا عن الفجار، وحتى كفروا المجتمعات فضلا عن الأفراد، فإن أهل السنة والجماعة قد احتاطوا في التكفير احتياطا بالغا، حذرا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، رواه مسلم.

يختص بالمسائل العملية، لأن الله نصب على الحق في كل مسألة من المسائل النظرية دليلا قاطعا تعرف به، فإذا أخطأه المجتهد كان لتفريطه لا لعجزه فيكون آثما. هذان قولان للعلماء أصحهما الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعذر أصحابه بالخطأ في أصول الدين كما يعذرهم بالخطأ في فروعه، فقد عابر كثيرا منهم في إطلاق النفاق على بعض أهل الإيمان بالله ورسوله، كذلك عابر معاذا رضي الله عنه حين أخطأ في السجود له تحية وتعظيما، وعذر الجارية حين أخطأت في ظنها أنه يعلم الغيب فلم يؤاخذها بما قال واكتفى بنهيها عن هذا الظن. لكن عذار المجتهد المخطئ ليس على إطلاقه، بل هو مشروط بأمرين: أحدهما أن يكون للمجتهد تأول فيما أخطأ فيه، وشرط التأول أن يكون له مسوغ في اللغة ووجه في العلم، ولهذا لم يعذر العلماء من ادعى أن القرآن مجرد رموز لعقائد باطلة، لأن تأويلهم لا مسوغ له في لغة العرب ولا تحتمله ألفاظها ولا يشهد لذلك العلم بوجه من الوجوه. والثاني من الأمرين ألا يكون الخطأ في أصل الدين لإجماع الأمة على عموم رسالة سيد المرسلين، ولهذا اشتد إنكار الأمة على عبيد الله بن العنبري في إطلاق تصويب المجتهدين، لأن ذلك يقتضي تصويب اليهود والنصارى وسائر الكفار في اجتهادهم. وهكذا الإعذار بالتقليد في موجبات الكفر فإنه مقيد بأمرين: أحدهما أن يكون المقلد من أهل الإيمان بالله ورسوله، لأن من لم يدخل الإسلام فهو غير معذور بتقليده إجماعا، والثاني أن يكون المقلد غير متمكن من العلم ومعرفة الحق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أهل البدع الموافقون أهل الإسلام ولكنهم مخالفون في بعض الأصول أقسام: أحدها الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له، فهذا لا يكفر ولا يفسق إذا لم يكن قادرا على تعلم الهدى، والثاني المتمكن من السؤال وطلب الهداية ومعرفة الحق لكنه يترك ذلك اشتغالا بدنياه، فهذا مفرط مستحق للوعيد، والثالث أن يسأل ويطلب ويتبين له الهدى ويتركه تقليدا أو تعصبا أو بغضا، هذا أقل درجاته أن يكون فاسقا، وتكفيره محل اجتهاد وتفصيل. وكذلك الإعذار بالإكراه فإنه يختلف باعتبار متعلق، وقسم لا يعذر فيه بالإكراه اتفاقا وهي المكفرات المختصة بأقوال القلوب وأعمالها، وقسم يعذر فيه بالإكراه اتفاقا وهو التلفظ بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، وقسم محل خلاف ونظر وهو الإكراه على أفعال الكفر. فمن العلماء من رأى أنها لا تباح بالإكراه لأن الرخصة إنما وردت في القول دون الفعل، ومنهم من رأى أن الإكراه عذر في المكفرات القولية والعملية دون فرق، لأن آية الإعذار بالإكراه وإن نزلت في الإكراه على القول إلا أن لفظها عام لا يختص بالمكفرات القولية، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فينبغي للمسلم الحريص على دينه أن يراعي مدارك العلماء وأن يتثبت غاية التثبت في أحكامه، فإن اليقين لا يزول بالشك، ومن ثبت إسلامه بيقين فلا يجوز رفعه بالشك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك أي الإسلام عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشك، ولا بد مع ذلك كله من الاستقامة على الدين. فذم الغلو والتحذير منه لا يعني بحال التهوين من شأن التقصير والتفريط في الدين، وإنما يعني الدعوة إلى الاستقامة، إلى الاستقامة على دين الله تعالى، وهي الاعتدال على طاعة الله عقدا وقولا وعملا. والثبات على ذلك إلى الممات. قال ربنا جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وروى مسلم بسنده عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فأوصاه صلى الله عليه وسلم بالتحقق بالإيمان قولا وعملا وبالثبات على ذلك. وهذه الوصية الجامعة تنتظم الثبات على جميع شعب الإيمان. روى مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفي رواية لمسلم: 70 شعبة. قال ابن حجر: هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن. فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات، وتشتمل على 24 خصلة: كالإيمان بذات الله وصفاته، ومحبته ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأعمال اللسان تشتمل على 7 خصال: كتلاوة القرآن وتعلم العلم وتعليمه. وأعمال البدن تشتمل على 38 خصلة، منها ما يختص بالأعيان كالطهارة والصلاة والزكاة، ومنها ما يتعلق بالاتباع كالقيام بحقوق العيال وصلة الأرحام، ومنها ما يتعلق بالعامة كلزوم الجماعة وطاعة أولي الأمر والإصلاح بين الناس وجمع المال من حله وإنفاقه في حقه. والاستمساك بخصال الاستقامة أو الإيمان يحصل بتوفيق الله تعالى وتيسيره، ثم بالعزم الصادق والمجاهدة الدائمة والإلحاح في سؤال الهداية والثبات، وتدارك التقصير في الطاعات، وتدارك الوقوع في المحرمات بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية. فإن من كان هذا هديه وإقباله فهو على الصراط المستقيم، والطريق الذي يورث أهله طمأنينة القلب وهداية العقل ومحبة الحق والخلق. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، أي حالهم، كما قال ابن كثير رحمه الله. وصلاح الحال وطيب الحياة تحققه الاستقامة على الدين والإيمان من وجوه كثيرة، منها طمأنينة القلب، فالإيمان يملأ القلب بموجبات الطمأنينة ويطهره مما يكدرها أو يضادها، فإنه ينشئ في النفس اليقين خاصة في قضايا الوجود الكبرى كالمبدأ والمصير وحكمة الوجود، ويبدد من داخل القلوب الشك والحيرة والقلق الذي يتقلب على جمره الحائرون والمرتابون، ويشيع في النفس الأمن على الحياة والقناعة بالرزق لإيمان المسلم بكمال عدل الله وحكمته وحصول كل شيء بقضائه وقدره، ويورث النفس الأصالة. فالإنسان مخلوق مكرم، وكذلك ما يتعلق بهداية العقل والقلب، لأن الإيمان يورث أهله هداية الدلالة والبيان وهداية التوفيق والإلهام. قال تعالى: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فهداية الدلالة والبيان تتضمن تعليم المؤمن ما لا يعلم من الحق المجمل والمفصل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، علما تفرقون به بين الحقائق وبين الحق والباطل. وهداية التوفيق والإلهام تتضمن إلهام الحق والتوفيق لاتباعه والثبات عليه إلى الممات. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، أي ألهمهم التقوى وأعانهم عليه. وقال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي سنيسره لأسباب الخير والصلاح حتى تكون الطاعة عليه من أخف الأمور وأيسرها. وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، أي يثبتهم بالبقاء على الهدى مدة حياتهم. وكذلك محبة الحق ومحبة الخلق، فالاستقامة على الإيمان قولا وعملا تورث أهلها محبة الله تعالى ومحبة عباده. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب الخلق. ذلك أن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. رواه البخاري في صحيح. وكذلك ما يتعلق بالمتاع المادي الحسن، فالإيمان يورث أهله المتاع المادي الحسن من سعة رزق وعافية بدن وكثرة ولد. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولبعض خصال الإيمان تأثير حاصل في بعض وجوه المتاع الحسن، فالإنفاق سبب للخلف. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. والشكر سبب لزيادة النعم. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. صلة الرحم سبب لبسط الرزق وطول العمر. روى البخاري بسنده عن أنس رضي الله عنه يرفعه: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وإنساء الأثر يعني زيادة العمر زيادة حقيقية، فإن الله يمحو ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وكذلك حفظ المؤمن والدفاع عنه، فالإيمان الصادق يخرج أهله من كل ضائقة ويدفع عنهم كل مكروه ويحفظهم من كل سوء. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أي يدافع عنهم كل مكروه وشر، فيدافع عنهم شر شياطين الإنس والجن، ويدافع عنهم الأعداء، ويدافع عنهم المكاره قبل نزولها ويرفعها أو يخففها بعد نزولها. روى الترمذي بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: احفظ الله يحفظك. فوعد من استقام على دين الله تعالى فحفظ أوامره ونواهيه وعده بحفظ الله له. وحفظ الله تبارك وتعالى لعبده نوعان: أحدهما حفظه له في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله، والثاني حفظه له في دينه وإيمانه، فيحفظه حال حياته من الشبهات المضلة والشهوات المحرمة، ويحفظ عليه دينه عند موته ويتوفاه على الإيمان. فهذا ما يتعلق بالخروج على وسطية الإسلام مما كان من أهل الغلو مع ما عليه أهل السنة مما يناقض ما عليه هؤلاء الغلاة، وكذلك ما عليه المفرقون من أهل الإرجاء وغيره. فهذه بعض سمات دين الله جل وعلا، وهي من الأسس الرئيسة التي لأجلها دخل الناس في دين الله أفواجا. وكما مر في مطلع المجلس سببان رئيسان إلى أسباب سواهما، كان بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته من أعظم الأسباب التي دخل الناس بسببها في دين الله جل وعلا، ما يتعلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطريقته في الدعوة إلى دين الله جل وعلا، وما كان من حكمته وحلمه ورحمته وحزمه وحسمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولنا فيه الأسوة الحسنة كما قدر ربنا جل وعلا. والثاني ما يتعلق بحقيقة الدين وطبيعته، وكثير ممن يتصدون للدعوة إلى دين الله جل وعلا لا يعرفون إلى ماذا يدعون أصلا، يتكلمون كثيرا ولا يقولون شيئا، مع أن هذا الأمر وأول ما يعقد عليه القنصر في الدعوة إلى دين الله جل وعلا، وكان أوضح ما يكون عند المشركين والكافرين فضلا عن المسلمين والمؤمنين من دعوة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بشيء سواه ولا قبله، بل دعا إلى حقيقة هذا الدين وما أرسل الله تعالى به جميع المرسلين، فكان هذا واضحا، وإلا ما قامت الحجة عند المدعوين. والدليل على ذلك تجده في كثير من النصوص، منها حديث الصحيحين عن أبي سفيان رضي الله عنه عندما سأله هرقل عما يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يبدأ بشيء قبل ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم من بيان حقيقة الدين، قال يدعونا إلى أن نعبد الله تعالى وحده ولا نشرك به شيئا، وأن نخلع ما كان يعبد آباؤنا، يعني من الأصنام والأوثان والآلهة. وكان أبو سفيان رضي الله عنه لما يزل على كفه بعد لم يكن قد دخل في دين الله تبارك وتعالى، لأنه أسلم في الفتح، وكان هذا في فترة الموادعة بين سنة 86 بعد صلح الحديبية، ولكنه لوضوح دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف حقيقة ما يدعو إليه رسول الله. إلى ما يدعوكم؟ الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وخلع جميع ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فهذا دليل واضح، وكذلك ما كان من كلام جعفر رضي الله عنه عند النجاشي، فإنه قرر هذه الحقيقة أيضا، أنهم كانوا قوما يعبدون الأوثان ويأكلون الميتة ويأذون البنات إلى غير ذلك، فجاءهم رسول فدعاهم إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. كثير ممن يدعون إلى الإسلام بزعمهم لا يعرفون حقيقة ما يدعون إليه، لا يعرفون حقيقة الدين الذي يدعون إليه. الأصل في الناس الإيمان، الأصل في الناس الفطرة المستقيمة. خلق الله تبارك وتعالى الناس حنفاء كلهم فاستالتهم الشياطين، فهذا طارئ على أصل الخلقة، وكذلك الفطرة السوية، فإن الله تبارك وتعالى فطر الناس على هذا الأمر الكبير الذي لأجله خلقهم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يذكر يسلمانه، لأنه على هذا الأصل فطر، فهذا هو الأصل، وما طرأ إنما هو عرض للمرض، فمعالجة الأعراض وحدها أمر لا يجدي شيئا. فكل هذه الظواهر التي تراها في هذا المجتمع الإنساني من الانحرافات إنما هي أعراض للمرض الذي هو الشرك بالله جل وعلا ومخالفة توحيد الرب جل وعلا، فهذا هو الأصل، هذا هو أصل المرض ولا بد من علاجه. وأما معالجة الأعراض والانكذاب على ذلك دون البدء بأصل المرض فإنه لا يغني شيئا، وهذا أمر معروف عند جميع الوقلاء، والأطباء الحاذقون لا يكبون على معالجة الأعراض مع بقاء أصل المرض وإلا كان دويا مهلكا، وإنما يعالجون أصل المرض ويتعاملون مع الأعراض. ففرق كبير جدا بين أن يكون العرض معالجا وأن يكون متعاملا معه. الذي يعالج هو الأصل، أصل المرض هو الذي يعالج. لذلك بدأ النبيون أجمعون والمرسلون أقوامهم بالدعوة إلى توحيد الرب جل وعلا. وخذ أمثلة كثيرة في هذا العصر من هذه الأمور التي تجدها في هذا الوجود من هذه المذاهب المنحرفة كالعلمانية والوجودية والليبرالية والديمقراطية وما أشبه. فهذه كلها إنما هي أعراض نشأت عن ذلك المرض الذي هو الشرك بالله تبارك وتعالى. فالعلاج يكون بالتوحيد. لو أننا أخذنا نفصل للناس عوار الديمقراطية وأن فيها كذا وكذا، ثم لم نلتفت إلى أصل المرض وهو أن ندعو الناس إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده، فإنهم لا يدعون هذا الأمر أبدا، وإنما يكبون عليه ولا يلتفتون إلى سواه. وكذلك ما تجده من الظواهر التي هي موجودة في هذا الكون من النفس البشرية، قد خلقها الله تبارك وتعالى عالمة بالضرورة بوجود الرب جل وعلا. لذلك قال العلماء من أهل السنة إن أول واجب على العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله. هذا أول واجب على العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله. أما أن يستدل على الصانع وأن ينكر الصانع وأن يشك في وجوده ثم يقيم الأدلة على وجود الرب تبارك وتعالى، فهذا ليس بواجب على العبد، بل الذي يجب على العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله على أصل الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى النفس الإنسانية عليه. صحيح أن الإنسان قد يحتاج إلى إقامة الدليل، ولكن عندما يأتي أمر من الأمور التي تحرف الفطرة عن طبيعتها وسوائها، حينئذ يحتاج إلى بذل المجهود في إقامة هذا الدليل. ولكن هل يبث هذا على عموم الناس؟ أكثر الناس يثبتون وجود الله، فإذا قلنا لهم هناك من ينكر وجود الله فقد وضعنا بذرة خبيثة في فطر سليمة وعقول مستقيمة، تماما كما لو أننا ذهبنا نقرر عند العوام من عوام المسلمين. ووسائل النشر الحديثة والتواصل جعلت الاستطراق واقعا، فلا يمكن أن تقوم بعملية فرز وتجنيب وتقول هؤلاء لا أعنيهم بالخطاب وهؤلاء هم المعنيون بالخطاب. خطابك يصل إلى الجميع، فإذا وصل إلى الجميع فقد شككت من ليس شاكا، وضعت بذرة الشبهة في قلب من هو خال منها، وإثمك على نفسك يحاسبك الله عليه دنيا وآخرة، لأن هذا من إشاعة الباطل بين المسلمين. تماما لو أن إنسانا جلس عند العوام وعند جماهير المسلمين لكي يقرر لهم الخلاف الذي وقع في الأسماء والصفات، ما لهؤلاء ولهذا الخلاف؟ هم بفطرتهم يثبتون أن الله استوى على العرش، وأن لله يدين وعينين، يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان الرسول. فإذا جلست إلى العامي فقلت له الرحمن على العرش استوى، هناك من يقول إن الله لم يستوى على عرشه وأنه لا ينزل حقيقة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، هو خال من هذه الشبهة، هو يقرر الأمر بفطرته. إذا سألته الرحمن على العرش استوى ما معنى ذلك، قال الرحمن على العرش استوى. حتى إذا قلت له تثبت لله الاستواء على العرش، يقول نعم أثبت لله ما أثبته لنفسه، وذهنه خال تماما مما وقع من الخلاف في هذا. يقرر هذا عند من يحتاجه من طلاب العلم حتى يرد على أهل الضلال والزيغ الذين ينشرون التعطيل في الأمة، وكذلك ما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك من قواعد الأسماء والصفات. عند الإتيان بذلك وصبه في أذهان العوام وفي قلوبهم يحدث كثيرا من الشبه عندهم، بل إن الواحد منهم إلا أن يصل إلى النفي حتى يصير معطلا جلدا، وهو يعتقد أنه يثبت لله كمال، وإما أن لا يفهم ما تقول من الإثبات فيغالي فيه حتى يصير مشبها أو مجسما. فلا بد من مراعاة الحكمة عند خطاب الناس ودعوتهم وعند علاج الأمراض. يعني لو أن مجتمعا أصيب بداء، فإننا لا نقوم بعلاج المجتمع كله، وإنما نعالج من مرض ونجتهد في وقاية من لم يمر. وفرق بين العلاج والوقاية، فالمعالجة شيء والوقاية شيء آخر. فنجتهد في بيان التوحيد عند من لم يصب، فهذه وقاية من جميع المذاهب المنحرفة والعقائد الباطلة. إذا وضحت للمسلم حقيقة الاعتقاد، وهي حقيقة الدعوة التي دعا إليها رسول الله، لم يبدأ بغيرها ولا بسواها ولا بشيء قبلها، وكان الكفار يعلمون ذلك ويقررون أن لا يعبد إلا الله، وأن يكفر بجميع ما يعبد ومن يعبد من دون الله تبارك وتعالى. إذا بينا ذلك للمسلمين فإن الله يعصمهم به من الزيغ والضلال والكفر والإلحاد. كان الإمام المجدد رحمه الله تعالى في الجزيرة يكتب على تعليم الأصول الثلاثة والقواعد الأربع والأصول الستة وكتاب التوحيد، ويأمر تلامذته بأن يعلموا ذلك وأن يحفظوه، يعني المتون في المساجد وفي أماكن التعليم وفي المحافل، حتى إن بعض الكفار من الراصدين للدعوة في الجزيرة في ذلك الوقت، قال في الوقت الذي كان العالم فيه يموج بالاختلافات السياسية والمنازلات العسكرية والمكائد والدسائس، كان محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى منغلقا على تعليم التوحيد في الجزيرة، فعصم الله تبارك وتعالى أهلها من الزيغ والضلال ونجاهم من البدع والشرور. فينبغي علينا أن نعرف طريقنا وأن نعرف حقيقة ما ندعو إليه، حتى لا نسيء من حيث نظن أو نعتقد أن نحسن، وحتى لا نخطئ من حيث نظن أو نعتقد أن نصيب. فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.